وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خشيستان بردوامين الحمد لله لقد در سكانوا باسكاني يكتا فرسي خداي سبحانه وتعالى لدرسي أمشو من بيرمتي خدا دقينا بابي شانزهمين لكتاب التوحيد بناو نشاني باب الشفاعة واتا أما أم بابا باس شفاعة دكات، أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه. بياني أودك إن بزاني القرآن كم شفاعتي إثبات كردو، كم بشفاعة داناوة، وكم شفاعتي نفي كردو، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. بزاني حقيقة راستيتي قرآن باس كم شفاعة أكا، كم شفاعة حقو، كمن حقو كخوي سبحانه وتعالى في رازينية. وشي شفاعة للغي عربي دا ورجلا ولا شفاعة يشفعو واتا شتي جتاك بكي بجود شفع واتا جود للزبان عربي أو معنى كيبو لإصلاح فقهاء كباس شفاعات دك الدفرمون التوسط للغير بي التوسط للغير بجلب الخير له أو دفع الشر عنه واسطة بكيت نيوان بيت بوكسي غيري خود واصطبك بوكسي غيري خود خيري جدازجير بيت ياخد شرك لكل بيتوا أو شفاعته لإصلاح زناني قرآن عربي ما مستاء أم بابي دارشت لم كاتدا براسجي خويتي لدو بابي بيش خوي باسي أويكر فرمي معبود حق أو كسيك ربي كخالق بي كرازق بي كمدبر بي شون فرمي أو كساني إيو دي فرسن لن يخلق شيئا هيتش أندروس نكردوا وهم يخلقون دوا بدوا أو بابا جيتري هاور فرمي خلقان ملائكة دا فرسن ملائكة كانش بس بجو بستني فرماني خوي تعالى كالكاتي جوان لقصي خوابي همو دبورية وو بس سوزادا دكون واتا ملائكة خلق دي فرسي لآس عظمته قوري إخوة الشيخ الزور ضعيف الأواصن واتا وأنا معبود نين يولدها انتك جوا انجا بو أوي بو مارون بكاتوا دفرميت لو أنا كسي اكتوبري أو خلقانو أو بردانو أو قبرانو أو بياو شاكانك إيو دي فرسن حقنين راسنين هي جان درسنك الأواصن لو أنا كابرات جود لقل دليل ما مصار راسك يخصكان تواوا بس من كاتي لقبري بياو شاكي أفاري موا لقبري بيغنبريك لقبري صالحيك لملائكيك نايفرستم بلکو آره بوی داوال قبر که اکم لی افاریم و بلکو لی خواه شفاعتم ببکات تکام ببکا دنجی من بگینت خواه سبحانه و تعالی ما مصار زور بزانه ام بابی دارشتوا واته دا فرمید منش ام بابم دارشت لوانه پرسیاری بکریه برن ایم خوب بردو قبر دار نفرسین اولیاء و صالحین و ملائک و پیغمبر نفرسین بلکو داوان لیدکین لی خواه شفاعت من ببکن ارن ایو لی ایم پاکترن پیروسرن لخواه بپارن ب بو اوی ردیم بدات و بجوانی بیانی حقیم ببکه، ام با بیدارشت براسیل جی خویتی رحمتی خوای لبیا. معلوم اوی که واقع من دی بیت لسیری فی غمار خواص صلی الله علیه و سلم جیانی امتکی، او مشرکانی لسردم فی غمار خوا اجیان، صلوات و سلامی خوای سربیا. اشتهی زور اند فرز، هبو بته فرز، هبو قبر، هبو دار، هبو برد، هبو استیرا، هبو خور، هبو مار، مانگ. يواجه أبو ملاك فرس، يواجه أبو جنوك فرس. يهودي كان يقول إمام عزير فرسي، نصراني يقول عيسى فرسي. شندها شكل فرس لغير خوي سبحانه وتعالى. هموش عند يقول أمانك إما ديان فرسين، أذانين خوي حقلين، أذانين لخوا بتوكترن، بلندن جيما بخوا أجينن، خوا أوينا وبردو بشرك. بها وبش بريادن بخوي سبحانه وتعالى. ده يقول إما ناتواني مباشر لخوا دوابكين. بلكو أم بيوانا أم صالحانا لبيني إيم وخوي سبحانه وتعالى واسطة بن وكو خلكي أمر وجه خشمان هي خلكي وهاي اللي سات قبر أيبني لفناي مرقدي أيبني لمزرقاك أيبني على توبواكي بو درجة أم حجر الراوشيني بو قفر أو درجة الراوشيني بو برد أو مرقد الراوشيني على الدعوة شفاعة لكم أما ولا خوي شفاعة مبكار دنجم بخواب جيني أي بو خود لخوي سبحانه وتعالى مباشر نا فاريتوا قال من عبدك جناهكارم عبدك دور الاخوان مقصر كم ترخم لاس عباده الاخوه للرمنايه مباشر بتملا اخوه شرم ده كم بتملا اخوه زور رابردو خرافه اتملا ام بيو شاكانا ام صالحانا دنقم بخوا بقينن او عقيده بالضبط تماما بالتمام عقيده ابو جهل عتبه شيبيه او انا شو عندك قلت هيك كسي المشركه انا قلت لا تعزاو تمناتو هبل خوان ايان قلت امانا دك ما بخوا اقينن امانا شخوا بن لخوا خواي قورون خوان دك قلت استاشتو داري والله من دنق بخوانا قا خوا دنق منا بيستيد والعياذ بالله يعني دي بيستيد بس لرمنا يا بيش ملاي خواكم مباشر لدرقاء خوا بدم لخوا بفارموا اتشم لرئي او بيوانا اي كم واسطة وسيلية كبيني من خوا دنق بخوا بقينت الله اكبر اان قصيا ام اعتقاده ام بوچنا چندها شرکی تدایا لسر رویه که و انسان توشی شریدکا با جویل بگرین یکم مادام پارایت ولو قبره لو برده لو مرقده لو روحه دعوات کرد لخیلی خواینا دعوات کرد لخیلی خواه سبحانه وتعالی دعوات کردون و دعا کردون و پارانا و لخیلی خواه لشتانك لكسانك دنقد نابستن جوان لدنقد نيا شركي أكبر شركي قورية بنص القرآن كأخوات سبحانه وتعالى فرميت لسورة يونس خواه فرميت ولا تدعو من دون الله نفاريت وداوانك إلى غير إخواه نداوي شفاعة نداوي واسطة نداوي شفاء نداوي كروكت نداوي تمنريج هيتش شتير أويك غير إخواتواني بسرنية نفاريت ولا غير إخوة ما لا ينفعك ولا يضرك تجي النزل اللي بوتهيا أقلني فرسي عقوبة بدات نسودي بوتهي إصفادة بقينيت فإن فعلت أقل شدي واشد كالفاريت ولا غير إخوة فإنك إذا من الظالمين أوتول استمكاراني وأتل مشرككاني لها وبشبر ريادراني خافر من نبارة ولا غير إخوة. توش بارته ولا قبر إمام حسين، إمام علي، إمام كاظم، شيخ عبد القادر جيلاني، إمام محمد، لا قبر في غمر. أما أنا كأبارته ولي. داويلي أكيد اسم دامين تبي. دنقم بقي أنا بإخوة. شفاعة عدم بقول إخوة. من عبد جناه كارم توب الرزو بيروزي الإخوة بفاريه وبومن من خوب الإخوانا فار من الرمناية. شركة أكبر تجي بارته ولا غير إخوة. لا مردو لا قبر لا دار لا برد يعني لا غائب ولا ديار كان. إخوة سبحانه وتعالى. لقرآن في روزكي باس حال المشركين قد فرميت ويعبدون من دون الله دفاران ولا غير إخوة عبادتي عند كربو غير إخوة ما لا ينفعهم ولا يضرهم نسودي بو ينهبو نقاز زرر لقال أول شيء ينقول ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ده يقول أمانة شفاعت من بوكان لا إخوة سبحان الله أخوة تعالى باسي حال عندك ده يقول أمانة كلين أبارينوا شفاعاؤنا عند الله لا إخوة شفاعت من بوكان إخوة أوينا وبردوا بشرك وكفر توش علي ولا أمدينه من واسطر بين خوم خوادانم دنگی من بخوانا گو من گناهکارم ام هم قصه گشت کفر و شرک خلق بدین زانی وا دوهم اما غلام یکم کوا پاران له غیر خوا شرک دوهم بو شرک او خلق او کار انجام دن خوای سبحانه و تعالی شبه دو بمخلوق یان مخلوق یکم بر رزق واوا چون درین خوای تعالی و کو ملک کو پادشاه اگوایا فادشاهك رئيسك سركديك أميرك بتجيب روي بلاي مباشر نقد لا إخوة أبي جالب روي بلاي محافظ شاركة إن جاب الجند لا وزير إن جاب وزير استعلامات إن جا كليه ولا إخوة الله أكبر أهم قصه هي أري أتواني يكسب روي بلاي ملك بلاي فاشا مباشر لا أبي يكسب شيء الاستعلامات راوس لا وزير واسطبي إن جا كيت الرئيس يا رين براكم رئيس كده إخواته إخوات هنا رئيس الرئيس والعياذ بالله رئيس أجر شلوبات اللي لدور بيت دنق النبي استيه برامبوشي تو خالق سبحان مخلوق خوي سبحانه وتعالى فرميه من لنا خيط ازانم لن يتن ازانم لنا اخي زوي حشره كبيره شي جمجور بك اقدارم شي صوتك بي ايزان شي اريد همش اقدارم تو بو من بدرزي بشروا او كسانه خوي سبحانه مخلوق ام بالشا ورئيس دنياي لبر قصور علمكان نازن كيبه دوريوتي الا ما خرج مراسيل وشواب ربيبرين لبن اوشي سلطكي كم لاواز ضعيفه شارزه مش تقنيه ابي بيو سموك زكوا لبين واسطه بيدي خلق مبغينيه يعني لبر ترسي يعني اتسن نايره مكس مباشر برابلان الا ندوا من كوجيت خلونا نسن فار كي باش كي خرابه بلان خو هم كزناسيت يعني لبر ظالميتي امنده ظالمه اگر واسطه بقوت نبينته يبري بلاي بلان خويت على ظالميه خويت سبحانه وتعالى فرميه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اي محمد صلى الله عليه وسلم اگر بندكاني من عبدكان فرسالي بن انكرد نار فقل في امريه هل فرميه مباشر فاني قريب من زيكم في وسط واسطه او لا لناك مباشر بلي يا الله يا رحمن يا رحيم خوا دنگ دبيستي في وسط واسطنيه او فاشا ظالم اخو ظالمنيه علي اخويا طالبهم هيبته اخويا رب العالمين من بنديتهم تو اخويا مني من محتاج متود ولا مندي فيما بخشي اخويا تعالى اخويا تعالى في خوش بندك هاي داوي يمكن نقبتي واصله بيني اخوت اخويا داني ام ايشا كفره شركي قوريه بو اخويا تعالى فرميت ليس كمثله شيء هيتش تيكو اخويا تعالى نيه هيتش تيك الاخوانات جد وهو السميع البصير خوي تعالى بيسرو بنايا اگر توبري خوي تعالى دي منا بيستيد الا بواسطنا به وكو باشا ملكك تو خوي تعالى سبحان مخلوق او ابي بمشرك مخلوق اللي بده رزق خواه يعني منزلتي خواتن ده گوريدات بزن برزي مخلوق كان دروس كلا وكاني واوز بزانا او شفاعتك لقيامت باذن خوي تعالى في غمبران ديكن يان ملائكة ديكن يان صالحين وشهداء ديكن أبي إذن إخوائي لسربية وأخواش راضي بي لو كذلك شفاعة دي بوكريت واتمع مصطفى الموي باش شفاعتكم ايو مرين مردو كانوا قبر كانوا برد كان ايما إبارين اللي شفاعة موكن شفاعة موناكن جوان لدن تانية او طلبي ايو ديكن كفرة خواب شوه بيه لي بمخلوق كفرة باش لو بوينوا اي لقيامة أرين حاضر دنيا تهوب إن باس حاضر دنيا كي لقيامة جاء قدار با أوانيك شفاعة زغن بإذن إخوائي تعالى في غمرانا ملائكة كان إخوان صالحة كان في أرشا كان شهيدة كان أوانيك شفاعة زغن بإخواء إذنيا بدا شفاعة كان وبوكس يكشك أخوة للرازي بيت هج في غمران اللي في غمران إخوة لأخوية وهل ناصي شفاعة بكا تأخوة إذن دات هج ملائكة لأخوية وشفاعة ناكا وهج في غمبارك وملائكيك شفاعتنا كان بهج عبدك إلا ما قال خوالو عبد راضي خوش بيه بري أما عبده صالح ومطيع موحدة شفاعتي ممكن أجل أوك سي مشرك بيه فما تنفعهم شفاعة الشافعين خوال سورة مدثرة فرمية شفاعة هج كسي سودي بانيو كسي شفاعة مناكات خوال فرمي القرآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه چی کسی شفاعت چی کسی که بتوانیه یعنی چی کسی که شفاعت بکنه لای خوا اگر به اذن خوانه بید و حتی شفاعت لقیامتش که پیغمبران پیاسا کنه کن به اذن خوا ابی خوا اذنیم بده اما یک دو هم ابی خوا لو کس راضی بید که پیغمبران و ملائکه شفاعتی بکن و خواه تعالی باسی ملائکه دکتا فرمید در سورت انبیاء آیتی 28 ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ملائکانش شفاعت نکن بو هیچ کسی إلا بوك صار النبي كخوالي راضية كموحد بيرو باور فاكن يكواناس أو ملائكة نش بردوم لترسي خوي تعالى جاء بزان برزان شفاعتي في غنبران لقيامة يان شفاعتي ملائكة كان يان شفاعتي صالحين أو أين لقيامة شفاعتك شفاعتك بإذن إخوة سبحانه وتعالى بوك صانك كخوالي راضي بيت أما يارمتدان معونة إخواناكا بل إخوة تعالى أمشى في عاني بو يدانوا بو يارمتي إخوة بدن إخوة سبحانه وتعالى إشغال نصر قرصا نخير فالشاة دنيا وايا ملك دنيا وايا في ويسي بو كساني كخلي يارمتي أمدن إشان بوريقها والله إخوة سبحانه وتعالى محتاج كسني بوا كان الله ولم يكن معه شيء روج يهبو إخوة هبوا هيس كسيقن بوا وروج دنيا توابي بس إخوة تعالى خوية من سبحانه وتعالى همو دنيا وبنا وركان محتاج إخوان خوا محتاج كسنية أو شفاعة إلى قيام الدكريت أو الرز إخويا بوشافع وبوك زكى وشفاعة بوكلت فقط يا المتدان إخوانية بل إخويت على الرز كده لو كزكى شفاعتك خوش ده من منزلتك إلى إخويا إكرامي دكات وأو كزكى إخويا خوي رازية لو أنا جناه كاربية يعني نا يدرس يبو جهنم يعني لا جهنم دابية خوا فرمي هرب يا ولدي صالح شفاعات بك أبو فيها من اللي بخاطر أبو فيها دعاء كده ليه دكم رز لشافع دقيه ونفع السود دقيني بوك سك شفاعتي بوك ليه فقط دبر خاطر أويو نقل دبر خاطر أوي كوا خرج أمر باسي دكان كوا أبو شفاعات دوبشة الشفاعة المثبتة أو شفاعتك اللي القرآن ثابت كلاو إثبات كلاو راسة أو جبوا شوية كتود دوابك الأخوة سبحانه وتعالى بريار بإخوالد أفارمة بر شفعت في غمران بخيت بر شفعت شفعت كران بإخوة ملة أفارمة تيجي إخوة فرمي قل لله الشفاعة جميعا بر شفعت كان هم ملك إخوايا شفعت مالكك وخوانك إخوايا أبي تود دوابك خوانك بك إخوايا أو شفعتي مثبتة شفعت لقيامة إخوة إذن دابا في غمران كيرشا كان بوكسك اخويا رازبي او الشفاعه المثبته شفاعي منفيه شفاعه الهبن الشفاعه المنفيه كاصل اساس نيه مشركان وبتفرسان وخبفرسان خوان بخوان دناوا بغبان اخوان كلا قبر بيات شاكر افارنوا لمرقد كان افارنوا لك لقبرد قمته محجر كان افارنوا الا ما شفاعه ما بك او شفاعه القران نفي كدوا قران الي راسيه قران الي درويو اصل اساس نيه اويا كتب بارته ولا مردو اقل قبر بيه يان لبحرايا يان لغائب نادي أركان يان لهرشيك غير إخوات تعالى نقل نابستيو جولتونية أقر جنوك بي أقر ملائك بي أو بيوتير شفاعي محرم كالإسلام دا إخوات تعالى بقناه تاوان قرين داوا أم بابش درسكو تنبيه جواني تيا رد بوك ساني كأرن أهل السنة جماعة يان ما مصاني أهل السنة جماعة يان قتابياني أهل السنة جماعة يان أوكسانيك وأهل السنن لسر منهج سلفي صالحا باورم شفاعتني زوج هذا بيسيل أنا وكم القى أجر كيابك داعية ما مصايك بانجي توحيد بكا نيراني توحيد بروباغندي بدركن دعاء بدركن ألين أو ملايا يان أو ما مصايا يان أو فقيه يان أو قتابية باورم شفاعتي غمرنية جالا يقول باورم قرآنية خلق بويدر في الراسنية وتن زوجين بوارم في غمرنية تماشين راسنية ولا بوارم بصلواتنية انجهر راسنا ولا بوارم بشفاعتنية هي واش يوم بقول هاد نخوار دينا سرخشة أرين بوارم بشفاعات في غمرنية إما أرين شفاعاتي في غمران وفي أوتاكان وصالحين ملائكة القيامة بإذن خوا شفاعتك قرآن بس يكدوا بوكسانك إخوان لي راضي بيت إخوان لي راضي بيت أو حقيقتها أو شفاعتي إما بوارم فينيا تجي خواي سبحانه وتعالى أفرمي الدلوية أو شفاعتك وأهل الشرك دانا بخيان لقبرو بتو مرقدو دارك أفارن أفارنوا أو شفاعتي غلطة كواب بلا يعني كسيك دعاية دربك فروفاكن دربك بري أهل السنة وما مصاني أهل السنة وفقيقاني أهل السنة باورم شفاعاتي في غمرانيا أو قناه تاواني كردوا غلطوا قلو فلي كردوا بختاني كردوا أبي همولا يكمان دستنا ودستبين ديني خواه تعالى بخلقي بقيني أو خلق داماوا أو خلق التوحيد لا ينداوا ظلمان بيان بسوتيت أصل بنماي دين توحيدا بابيان جرين بسر أصل توحيد بكاني أو فاككا أو ساخلق بجوانيتي أقال الإسلام خواه تعالى رحمة لك بركاتي آسمان من بسر رجينيت جاء أم بابي ما مصدعين باب الشفاعة فرموي خلقانيك كلا قبر بردو دار أفارنوا أرنايا فلسطين إلا ليقربونا إلى الله زلفا لخوا ما نزيك دكاتو أمانا دنگ من بخوا أجينن خواه تعالى فرميه إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لرجع قيامت خواه تعالى همو دانزندو دكاتو لسر أو خلافي بوتانا وخواه تعالى رينمائي فياوي دروزنو كافرنا أكاد أو كسيك اللي مردوب بارتو برا شفاعة موكا خواه أفرمي بباورو دروي كدوا چونك مردوكا نقبر بردار دنجي تنابس شفاعة موكسنا كان هر مجرد كلي بارتو أو شفاعة أو الطلب دعا ديك عبادة بوي كرد تخوش ويسان أما تنها عنواني بابك بو لدرز الله دوبي يارمتي خواه سبحانه وتعالى داتين الناو روكي موضوعك أو آياتاني كباس شفاعة أو حديثاني كهاتون إن شاء الله بوردي شرحي لكينو هموك بان إن شاء الله إسفادي لكينو دعوكم لخواي قورو مهربان لبر خاتمنا وجوانا كانوا صفة دبر زكينا قناه كان مخوش بي يا ربي خدا يا عفو مامكي إصلاح حال مامكي لقناه خوما ندائك وباوكم من خوش بي والزيات الذين كشار زامكي همو مامكي بموحد لشرك وضلال وكفر لا من دي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين